يا رب يا رب انت الكائن قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، واجعله شفيعا لنا الى الجنة، وآنس به في القبور وحشتنا، واجعله لنا نورا في قبورنا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله اذا وحد الموحد الواحد لا يجد في الوجود الا الواحد. اذا وحد الموحد الواحد لا يجد في الوجود الا الواحد. ان الله تعالى جعل لكل شيء سناما وذروة، وجعل سنام القرآن صورة البقرة، ويوم انزلها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انزل مع كل آية من آياتها 80 ملكا من ملائكة السماء. الله الله. سورة البقرة 86 آية، عندما انزلها الله على حبيبه ومصطفاه انزل مع كل آية من آياتها تلك 80 ملكا، وفيها آية هي سيدة آي القرآن الكريم، وهي آية الكرسي. هذه الآية استخرجها الله تبارك وتعالى من تحت العرش، وذكر في هذه الآية ذكر الله في هذه الآية 17 مرة، مرة بلفظ الجلالة ومرة بالضمير البارز والمستتر. وهذه الآية أي آية الكرسي إذا قرأت في بيت لا يدخله الشيطان. يا رب يا رب حبيبي حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني، ولكن عن فؤادي لا يغيب. حبيب حبيب جل عن شخصي وعيني، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا تحويه الأقطار ولا يؤثر فيه الليل والنهار وهو الواحد القهار. كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والموقف المشهود والمقام المحمود. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. إن رجلا من الصالحين اعتاد أن يقرأ القرآن كل ليلة، وبينما هو يقرأ من سورة ياسين إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إني إذا لفي ضلال مبين، فأدركه الموت فمات. وعجب الجالسون كيف يختم له بهذه الخاتمة، وهو الذي صحب القرآن 50 عاما، فرآه احد اصدقائه في المنام بعد موته يلبس ثيابا من سندس واستبرق، فسأله: كيف ختم لك بهذه الآية؟ إني إذا لفي ضلال مبين. فقال له الميت: وما أدراك أنه ختم لي بها؟ إنني لما وضعتموني في قبري جاءني الملكان وقالا لي: من ربك؟ فقلت لهما: إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله. كانوا يقرؤون القرآن حتى في القبور. كانوا يقرؤون القرآن حتى وهم داخل القبور. من ربك؟ إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هدت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، اليهود قوم مصابون بعقدة البقرة، فما بيان ذلك؟ أجيب عن هذا السؤال بمشيئة مولانا ومع الدرس 38 انتقل بحضراتكم الى مدينة القدس لارى ماذا حدث هناك، ثم اعود الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد، أدلى رئيس وفد الأردن في مؤتمر علماء المسلمين بهذا البيان، أدلى هذا العالم المسلم بهذا البيان، قال فيه: إن مندوب إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة أصدر أمره بهدم بيت لأسرة مسلمة في الجزء الغربي من المسجد الأقصى، وقالت له سيدة هذا البيت: اتق الله فإنني ذاهبة لأداء فريضة الحج. فقال لها ذلك اليهودي بلسانه وبصراحة، بصراحة واضحة، ماذا قال لها؟ قال لها: اذا كنت ذاهبة الى مكة فاخبري اهل مكة باننا في طريقنا الى المسجد الحرام والكعبة التي بناها ابراهيم. وانا عندما اسوق هذا الدرس انما اسوقه لحكام المسلمين، واحملهم جميعا المسؤولية امام الله تبارك وتعالى. ماذا قال مندوب اسرائيل لهذه السيدة المسلمة المتوجهة الى بيت الله الحرام؟ قال لها: اخبري اهل مكة باننا في طريقنا الى المسجد الحرام والكعبة التي بناها ابراهيم. وهذا الكلام في نظري كلام خطير، ليس استهلاكا محليا وليس تصريحا اجوف خاليا من المضمون. ان كل كلمة تقولها امريكا او تقولها اسرائيل كلمة يجب ان يعمل حسابها، فاليهود لا يضيعون وقتا ولا يرسلون التصريحات الجوفاء جزافا. وانا اقول بملء فيا: لو ظل المسلمون على ما هم عليه من النوم والغفلة ويقتل بعضهم بعضا في سجون ومعتقلات ومحاكم عسكرية لو ظللنا على ما نحن عليه فسوف نحول جميعا الى لاجئين. اليهود اذا كان عدوك نمله فلا تنم له، اذا كان عدوك نمله فلا تنم له. والان اعود الى مدرسة محمد، لأطرح هذا السؤال: هل ستحل المشكلة في مؤتمر جنيف؟ والجواب على هذا السؤال أن الذين سيسيطرون على المؤتمر هم أصحاب البرانيق. وهل سمعنا في التاريخ ان اصحاب البرانيط يحبون محمدا حتى يعيدوا اليه المسجد الاقصى؟ لا لا والف لا. روسيا وامريكا هما المسيطران على المؤتمر، وفي داخل المؤتمر اليهود. وما ادراك ما اليهود؟ اذا اردنا الكلام عن اليهود فلن نذهب الى سيغموند فرويد، ولن نذهب الى دوركايم ولا ماركس ولا غيرهم من الذين اختصوا بمدارس التحليل النفسي، انما اذهب الى كتاب الله رب العالمين لادرس حال اليهود. اليهود قوم مصابون بعقدة البقرة واليكم بيانها. ما قصة البقرة؟ والله لقد وقفت كثيرا امام القرآن الكريم في هذه السورة، سورة عدد اياتها 86 آية، ومع ذلك يسميها مولانا تبارك وتعالى بسورة البقرة، اطول سور القرآن الكريم تسمى سورة البقرة. وزال العجب اذا عرف السبب، زال العجب لان قصة البقرة تبين لنا نفسية قوم قتلوا الانبياء وذوخوا المصلحين وهم اليهود. فما قصة البقرة؟ اسمعوها وبعد ذلك سنطبقها على ما يجري على ارضنا اليوم. رجل من بني اسرائيل كان غنيا وليس له اولاد، وكان له ابن اخ يستعجل الميراث في مال عمه، وانتظر ان يموت عمه ولكن طال به الامد فماذا يقع؟ دخل على عمه الغني وقتله وحمل جثته ورماها امام بيت من بيوت اليهود، واصبح اليهود يتشابكون ويتنازعون، هذا يتهم هذا بالقتل وذاك يتهم ذلك بالقتل، وكادت السيوف تفصل في القضية، ولكنهم قالوا الى ما الخلاف وبيننا نبي الله موسى. تعالوا نسأل نبي الله موسى: يا موسى، أتستطيع أن تعرف من القتيل الذي قتل هذا الغني؟ ولم يرفع موسى القضية إلى مجلس الأمن، ولم يعرضها على الجمعية العامة لهيئة أكل حقوق الأمم، ولم يذهب بالقضية إلى مؤتمر جنيف، إنما عرض أوراق القضية على من يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى، وهو الله. عرض القضية على من؟ عرضها على علام الغيوب، عرضها على من يسمع دبيب أرجل النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة السماء، عرضها على الله. فأوحى الله تعالى إليه وقال له: يا موسى، مرهم أن يذبحوا بقرة، وبعد ذبحها يأتون بقطعة من عظامها ويضربون الميت بالعصمة، فسيقوم حيا بإذني ويخبرهم من الذي قتله. الله الله. يضربون الميت بقطعة من عظام البقرة، سيقوم حيا بإذن الله. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعض البقرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ولماذا اختار الله تعالى البقرة بالذات ولم يقل: إن الله يأمركم أن تذبحوا جملا أو تذبحوا شاة أو تذبحوا نعجة؟ لماذا بقرة؟ لأنهم عبدوا البقرة، فأراد ربك أن يذبحوها بأيديهم ليعلموا أنه لا معبود إلا الله. لا بقر ولا شجر ولا بحار ولا جبال ولا شمس ولا قمر، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له علت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، انت الاله الواحد الحي الذي كل القلوب له تقر وتشهد. تأمل تأمل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بابصار هي الذهب السبيك، على قدب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. الى القرار الذي اصدره رافع السماء بلا عمل. قرار يتلخص في كلمات: ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. هذا هو القرار، صريح واضح لا يحتاج الى اي تفسير في مذكرة، ولا يحتاج الى اي ملحق، ولا يحتاج الى اي سفارة او قنصلية، ولا يحتاج الى مجلس عموم او عمال او كونغرس او كرملين او جمعية وطنية او مجلس شعب او مجلس امة. كلمات نطق بها القرآن صريحة اجلى من الشمس في ضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها: ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ان حرف توكيد ونص، والله اسمه يأمركم، فعل مضارع والفاعل هو، وكم مفعول مبني على السكون في محل نصب. ان تذبحوا ان حرف مصدري ونصب، وتذبحوا منصوب بحذف النون والواو فاعل، وان وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب على نزع الخافض: ان الله يأمركم بذبح بقرة. والحذف مع ان وان يضطرد مع امن نفس كعجبت ان يدو ان تذبحوا بقرة، مفعول به منصوب بالفتح. كلمات واضحة. والله صدر القرار بقوله إن، وإن تستعمل لتوكيد الأمر، للتوكيد. والذي أمر ليس هو موسى، إنما الذي أمر هو الله. لم يقل ان موسى يأمركم، انما قال ان الله يأمركم، ويأمركم بالذات، ولم يقل يخيركم او يجيز لكم، انما يأمركم، والامر من الله يقتضي الوجوب لا جدال. ان تذبحوا بقرة، وبقرة هنا نكرة، اي لو ذبحتم اي بقرة فسوف يحيي الله الميت بضربه منها. اي بقرة، اي بقرة، صغيرة كانت ام كبيرة، ولدت ام لم تلد، بيضاء او صفراء، اي بقرة. فالنكرة تدل على امر شاع في افراد جنسه. اي بقرة؟ اتدرون ماذا كان ردهم؟ قالوا لموسى: ولله رب العالمين اتتخذنا هزوا، اتهزأ بنا، اتهزأ بنا يا نبي الله، ان الامر ليس امر نبي الله، انما الامر هنا امر الله وحده، امر الله وحده، اتتخذنا هزوا؟ قال: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. نفس الكلام، احتلوا سيناء واحتلوا الجولان واحتلوا الضفة الغربية وقالوا سننسحب، ولكن بقرار من مجلس الامن وجاء اللورد كاردون الانجليزي المتعصب لحما ودما للصهيونية العالمية. اليست انجلترا هي صاحبة وعد بلفور؟ اليست هي التي اقامت اول اسرائيل؟ اليست امريكا هي اول دولة اعترفت باسرائيل؟ اليست روسيا هي الدولة الثانية بعد 5 دقائق من اعتراف امريكا اعترفت باسرائيل؟ اذا فالعالم كله شرقه وغربه يقف ضد المسجد الاقصى الذي صلى فيه صاحب المعجزات محمد، ووضع اللورد كاردون قرارا مجلس الامن رقم 242 ونص على انسحاب اسرائيل من الارض التي احتل. فكما قالوا لموسى اتتخذنا هزوا، قالوا لنا ان القرار ينص على الانسحاب من اراض احتلت ولا ينص على الانسحاب من الاراض التي احتلت. ووقفوا امام الالف واللام حائرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. والله تبارك وتعالى لم يعين لهم اي بقرة ليذبحوها، فليس القرار الالهي في حاجة الى بيان، لكنهم ارادوا ان يدوخوا موسى كما دوخوا الجنرال، كما دوخوا يارنج الرجل السويدي الذي ظل بطائرته يغدو ويروح من القاهرة الى تل ابيب الى دمشق الى عمان. جونار يارنج، ويومها قلنا يارنج ولم نقل يا رب. يومها وما زلنا الى الان في حالة نسيان لله. وكل بعضنا الى حرب بعض فتفتتنا، ولئن سئلت وقيل لك اي الاستعمار اشد خطرا فقل اشد خطرا هو استعمار المصري لاخيه المصري. ان بعضنا قد استعمر بعضا، وكل واحد في موقعه يقول انا ربكم الاعلى. الضعيف يداس بالاقدام، والحوائج لا تقضى الا بالوسائط والرشا، واصبحنا كالغنم الشريدة في الليلة الشاطية. ونسأل الله اللطف. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما. وانظروا الى كلامهم وما اشتمل عليه من عدم الذوق. ادع لنا ربك، لم يقولوا ادع لنا ربنا، انما قالوا ادع لنا ربك، كأنهم لا يعترفون بالله ربا له. انني ما زلت احلل نفسية اليهود في القرآن الكريم، وليس هناك اصدق من القرآن. وادع لنا ربك، ولم يقولوا ادع لنا ربنا، كأنهم لا يعترفون بالله لهم ربا. يبين لنا ما هكذا. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون. بقرة ليست كبيرة في السن، ليست فارضا اي ليست كبيرة السن، وليست بكرا اي ليست صغيرة السن لا تلد، انما هي بقرة عروان اي وسط بين الفارض والبكر، فافعلوا ما تؤمرون. فهل فعلوا؟ ان الله يأمركم فافعلوا ما تؤمرون. فماذا قال؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. والله تعالى لم يشترط لونا ولا سنا، ولم يشترط في البقرة المأمور بذبحها ان تعرض على القومسيون الطبي، لم يشترط الله ذلك ابدا، انما امر بذبح بقرة اي بقرة. ولكنهم قوم دأبوا على الالتواء، ودأبوا على الخبث واللؤم والمكر، وما مؤتمر جنيه الا تضييع للوقت ومضيعة للجهود. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. وذلك كما قالوا اننا نريد حدودا آمنة، واخذ الحدود الآمنة. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وكان عليهم بعد ذلك ان يأتوا ببقرة صفراء وسط في السن، لكنهم قالوا بعد ذلك ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا. بعد ان طلبوا قرار مجلس الامن قالوا ان الانسحاب من اراض وليس من الاراضي، قالوا نريد وساطة يرن، قالوا نريد حدودا آمنة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البطر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. انظروا الى الموقف، نبي يتلقى الاوامر من الله ويبلغها كما هي، ومع ذلك يكسرون كلام الله ولا يقبلونه. فكيف يقبلون كلامنا؟ كيف يقبلون كلامنا؟ ان اليهود هم اليهود، لو تركت الكلاب نباحها والحمير نهيقها والثعالب مكرها والحيات لدغها، ما ترك اليهود عنادهم لمحمد ابن عبد الله. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. بقرة ليست مذللة للعمل، انما هي بقرة منعمة مستريحة لا تربة في محراث لتثير الارض وتحرثها، ولا تعلق في ساقية لتسقي الزرع، مسلمة اي خالية من العيوب لا شيء فيها، يعني ليس فيها لون الا اللون الاصفر. وكلما كثرت الشروط كلما قل المشروط. واخذوا يبحثون عن البقرة، بقرة عوان صفراء لا هي مسللة للعمل، مسلمة من العيوب، ليس فيها لون الا اللون الاصفر. اخذوا يبحثون عنها والقتيل على بابهم ما زال نائما نومة الموت. واخيرا عثروا على البقرة عند امرأة عجوز تقوم على تربية اليتامى. امرأة مات زوجها وترك لها يتامى، فابت ان تتزوج بعد زوجها وقامت على تربية اليتامى. ومثل هذه المرأة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اول من يهز حلق الجنة انا، فاذا بامرأة تزاحمني على باب الجنة تريد ان تدخل قبلي. امرأة تزاحم الحبيب المصطفى على باب الجنة تريد الدخول قبل رسول الله، فيقول النبي: من هذه يا جبريل التي تريد ان تدخل الجنة قبلي؟ فيقول له جبريل: يا رسول الله، انها امرأة مات زوجها وترك لها اولادا يتامى، فابت ان تتزوج حتى لا تضيع حقوق اليتامى. تحاول ان تدخل الجنة قبل رسول الله. ذهبوا اليها وطلبوا منها ان تبيعهم بقرتها، اذ لا يوجد في المناطق سواها توافرت فيها الشروط. فقالت لهم: انا ام اليتامى ولا ابيعها الا بملء جلدها ذهبا. شددوا فشدد الله عليهم واشتروها وذبحوها وجاءوا بقطعة من عظامها وضربوا القتيل بها، فقام حيا باذن الله وقال: ان الذي قتلني هو ابن اخي. قام حيا باذن من لا يغفل ولا ينام. وفي صورة البقرة خمس حوادث لاحياء الموتى، هذا حادث منها: ذلك الميت الذي احياه الله عندما ضرب بقطعة من عظام البقرة. الحادث الثاني كان مع بني اسرائيل ايضا، واذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الحادثة الثالثة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف الحذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. الحادثة الرابعة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الحادثة الخامسة: وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن اليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم بان الله عزيز حكيم. واعلم ان الله عزيز حكيم. لما قام الميت واقر على القاتل مات بعد ذلك، فقال بنو اسرائيل ان الميت كاذب فيما قال. الميت الذي احياه الله كاذب، الميت لا يعرف الكذب لانه في دار الحق ونحن في دار الباطل. لكنهم دأبوا على العناد واللؤم واللف والدوران والخبز، قالوا ان الميت ادلى بتصريح كاذب. وفي هذا يقول تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. قلوب كالحجارة او اشد قسوة، يعني بل اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. اليهود هم اليهود، واذا قالوا اننا في طريقنا الى مكة والى المسجد الحرام والى الكعبة فيجب ان يضع كلامهم امام البحث والتحليل مهما طال المدى. اعود بحضراتكم من مدينة القدس الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، التقى ابو بكر الصديق رضي الله عنه بحبر من احبار اليهود في المدينة المنورة، فقال الحبر لأبي بكر: يا أبا بكر، إن ربك يحرم علينا أشياء ويحلها لنفسه. فقال أبو بكر: وما معنى ما تقول؟ قال: اليهودي ربك يحرم علينا الربا ويحل الربا لنفسه. قال أبو بكر: وكيف ذلك؟ قال اليهودي: ألم يقل ربك في القرآن: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ أليست هذه معاملة ربوية يبيحها ربك لنفسه ويحرمها على خلقه؟ ثم: يا أبا بكر، إن ربك فقير ونحن أغنياء. قال أبو بكر: ولم وكيف؟ قال اليهودي: ربك فقير لأنه يأمرنا أن نؤمن به، ونحن أغنياء لأننا لم نأمره أن يؤمن بنا. اليهود ملوك المال وملوك النساء وملوك السياسة وملوك الإعلام. الصهيونية عقيدة دينية عنصرية مادية مغلفة بغلاف سياسي. فلم يسع أبا بكر وقد غابه اليهودي بتهريجه وفوضاه إلا أن لطم اليهودي رحمة شديدة، لطمه لطمة شديدة، وهو أبو بكر الحليم الكريم. فشكاه اليهودي إلى رسول الله. ذهب اليهودي ليشكو أبا بكر الصديق لسيدنا محمد. فلما أحضر النبي سيدنا أبا بكر مع اليهودي وحكى أبو بكر لرسول الله ما حدث، قال اليهودي: يا محمد، لا تصدق صاحبك فإنه كذاب. إذا كان اسمه أبا بكر الصديق صديق، فكيف يكون الصديق كذابا؟ أتدرون من الذي شهد لأبي بكر الصديق؟ أتدرون من الذي شهد لأبي بكر؟ إن الشهادة جاءت من الله من فوق السبع الطباق. لقد نزل الأمين جبريل بقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول: ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. معشر السادة، هناك دعوة باطلة انتشرت بين صفوف الناس في هذه الأيام. وقبل أن أرد على تلك الدعوة، أحيط سيادتكم علما بأن الإسلام يمر بأيام عصيبة وشديدة، ذلك لأن حركة التبشير على أشدها، فإن أمريكا سيدة هذا الموقف قد ألقت بكل قواها في المنطقة الإسلامية. وسوف نسمع كثيرا من هذه الدعاوى، هذه الدعوة يقول فيها صاحبها: لماذا نسبق رسول الله بقراءة القرآن؟ ما معنى معنى هذا؟ يريد ذلك المزيف للحقائق ان يقول لماذا لا نقرأ القرآن كما قرأه رسول الله عند نزوله، اي بالمعنى الواضح لماذا لا نعيد ترتيب صور القرآن فما نزل اولا يوضع اولا وما نزل اخرا يوضع اخرا، وبذلك نكون قد رتبنا القرآن على حسب نزوله لا على حسب ترتيبه الان في المصحف. دعوة خبيثة معناها تمزيق الوحي وتمزيق المصحف المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لهؤلاء المبطلين من الذي رتب صور المصحف كما هي الان في المصحف؟ الذي رتب المصحف بسوره واياته هو الله. فاذا ما نحن وعدنا ترتيبه ومزقنا الوحي فكاننا اعتدينا على حكم من احكام الله رب العالمين. هذا اولا. ثانيا، اتعلمون يا اصحاب هذه الدعوة كيف كان يقرأ رسول الله القرآن؟ كان يقرأ القرآن على حسب ترتيبه في المصحف. الان قال حذيفة بن اليمان: بينما كنت امر ذات ليلة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته وهو قائم بالليل. قرأ الفاتحة ثم استفتح بالبقرة، فلما قرأ من سورة البقرة قال حذيفة: قلت يركع بعد 100 آية ولكنه قرأ البقرة كلها، فقلت اركع بعدها فبدأ في سورة آل عمران، فقلت اركع بعدها ولكنه بدأ في سورة النساء فقرأها كلها ثم ركع. فلو كان الترتيب على حسب ما تقولون لقرأ سورة فاقرأ اولا ثم المدثر ثانيا ثم المزمل ثالثا ثم ننوى القلم وما يسطرون، وما قرأ الفاتحة الا بعد هذه المجموعة من الصور. اذا فصلاة رسول الله كان يقرأ فيها القرآن على حسب ترتيب المصحف الان لا على حسب نزول الايات، لان الذي رتب صوره ورتب اياته هو الله. والله يقول: واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لو كان القرآن يقرأ على حسب النزول يا ايها الضالون المضللون لوضعنا سورة الانعام قبل سورة البقرة وسورة الاعراف قبل سورة البقرة، لان السورتين مكيتان، ومع ذلك جاءتا بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة صور مدنية كلها، ولكن جاءت الانعام والاعراف مكيتين بينها وبين الامثال والتوبة، والامثال والتوبة مدنيتان ايضا، فمن الذي وضع المكية بين المدني؟ انه الله. فمن اراد ان يعدل على الله فقد كفر بالله وكفر برسول الله وكفر بالقرآن المنزل على الحبيب محمد انها دعوة، انها دعوة تنادي كما نادى احد ملاحدة مصر قديما وكتب في صحف مصر ذات يوم وكان قد تلقى تعاليمه في باريس وجاء من باريس مزلزل العقيدة مضطرب الوجدان وكتب يقول: لو كان معي قلم احمر لصححت القرآن. دعاوى. ان الاسلام يواجه بمحن، ان الاسلام يواجه بمحن. ثم تعالوا نناقش هذه الدعوة الباطلة ونرد عليها ثالثا ورابعا. ان الله انزل في مكة 85 سورة وانزل في المدينة 29 سورة فيكون المجموع الكلي 114 سورة هي صور القرآن الكريم، مكيها ومدنيها الذي رتبه. وقد كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، ويقرأ ايضا سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية، وكان يقرأها في العيدين. فلو كان الترتيب على حسب النزول ما رتبت في المصحف هكذا. ثم تعالوا لأعرض على حضراتكم صورة وأسأل هؤلاء الملاحدة المستشرقين عملاء السفارة الأمريكية، أسأل هؤلاء سؤالا صريحا وواضحا وأرجو الإجابة عنه: في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الممتحنة، سورة اسمها سورة الممتحنة، أتدرون كيف نزلت على رسول الله؟ نزل أولها من اول قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. من اول هذه الآية الى قوله تعالى في نفس الصورة: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، نزلت هذه الايات من اول الصورة الى هذه الاية قبيل فتح مكة بقليل، قبل ان يتحرك الرسول في العام الثامن من الهجرة لفتح مكة نزلت هذه الآيات. أما من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هذه الآيات نزلت في العام السادس من الهجرة بعد صلح الحديبية، والرسول يحمل الحقيبة الدبلوماسية متوجها الى المدينة في العام السادس. يبقى اولها نزل في العام الثامن قبل الفتح، ووسطها نزل في العام السادس بعد صلح الحديبية. ومن اول قوله تعالى: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا، الى اخر الصورة قوله تعالى: كما يئس الكفار من اصحاب القبور، نزلت هاتان الايتان بعد ان دخل النبي مكة فاتحا. فعلمتم كيف وزعت الصورة الواحدة الى ثلاث ازمنة، الى ثلاثة اوقات، اولها قبل فتح مكة ووسطها بعد صلح الحديبية في العام السادس واخرها بعد ان فتح النبي مكة واخذ البيعة على نساء المؤمنين. فقولوا للذين يريدون ان يرتبوا القرآن على حسب النزول قولوا لهم ان الله يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ولم يرضى الله ابدا لاحد ان يمد يده لكتابه بعد قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ان المصحف بترتيبه اعجاز وبوضع صوره على هذا النظام اعجاز. ولقد اعتاد الامين جبريل ان ينزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كل عام في رمضان فيسمع من رسول الله كل ما حفظه ويقرأ على رسول الله كل ما حفظه في كل عام في رمضان. جبريل يقرأ والنبي يسمع والنبي يقرأ وجبريل يسمع. وفي اخر رمضان في حياة رسول الله نزل الامين جبريل مرتين في رمضان يسمع ويقرأ ويقرأ النبي ويسمع. نزل مرتين في اخر رمضان من رمضانات رسول الله. لما ارتفع جبريل قال النبي انني سألحق بالرفيق الاعلى ولن يأتي علي رمضان اخر. لماذا؟ لان جبريل نزل عليه مرتين في شهر واحد. نزل عليه ليقول له ان هذا الكتاب من اول الفاتحة الى قل اعوذ برب الناس كل ما بين دفتيه من صنع الله. كلام الله لا مبدل لكلماته. ولذلك جاء رجل من الملحدين الى رسول الله جاء رجل من المتشككين الى رسول الله وقال له يا محمد ان في القرآن اربع كلمات ما نطقنا بها وما تكلمنا بها ولا نظن احدا من العرب قد تكلم بها فمن اين جئتنا بها في القرآن؟ فقال له النبي وما تلك الكلمات يا اخ العرب؟ قال له كلمة يستهزئ. اننا نقول نهزأ ولا نقول نستهزئ. وكلمة قسورة في الاية التي تقول فرت من قسورة والقسورة هو الاسد. نحن نقول اسد ولم نسمع بكلمة قسورة. والكلمة الثالثة كلمة كبارة في الآية القائلة ومكروا مكرا كبارا. ونحن نقول كبيرا ولا نقول كبارا. والكلمة الرابعة كلمة عجاب. ان هذا لشيء عجاب. نحن نقول شيء عجيب ولا نقول عجاب. فمن اين اتيتنا بهذه الكلمات في القرآن؟ وبينما الرسول يسمع من ذلك الذي في قلبه مرض اذا برجل يأتي ليسأل الرسول سؤالا فلما طرح السؤال على الرسول والرجل عربي من قبائل العرب قال له الرسول ماذا تقول؟ فعاد الرجل السؤال فقال له الرسول ماذا تريد؟ فعاد الرجل السؤال فقال له الرسول ماذا تقول؟ فقال الرجل لرسول الله يا محمد اتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب وانت تراني رجلا كبارا؟ ان هذا لشيء عجاب. اتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب وانت تراني رجلا كبارا؟ ان هذا لشيء عجاب. فقال الرجل المتشكك: الان يا محمد اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وان هذا الكلام كلام الله لا جدال فيه. معشر السادة، اين دراسة الدين في بلادنا؟ اسألوا الجامعات، اسألوا المدارس، اسألوا الطلاب، كم حصة من الدين يقع فوق، كم محاضرة في الجامعات في الدين؟ لا شيء. اللهم إلا كليات الحقوق تتعاطى حصتين من 20 حصة في الأسبوع في الشريعة في فرع من فروع الإسلام. اما بقية الجامعات فمحاضرات الدين 0%، ليس هناك محاضرات في الدين. وكان الواجب على الذين انشأوا معاهد الباليه ومعاهد الموسيقى ومدارس الرقص على مختلف اشكاله، كان اولى بهم ان يجعلوا في محاضرات الجامعات محاضرات خاصة في الاسلام وفيها امتحان ودرجات حتى يعنى بها. لكنني اقولها والاسى يملأ القلب ويسيطر على الفؤاد، اقولها وانا حزين على رجال التعليم في بلادنا. اسمعوا ماذا سمعت في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 18 اكتوبر، وفي تمام الساعة 12:30 مساء كانت الاذاعة في بيت مدير او عميد لاحدى كليات التربية. زارت الاذاعة مكتبته وحرصت على سماع هذا البرنامج ربما استفيد من سيادة العميد كلمة اضمها الى ما اعرف، واخذت انصت باتقان الى سيادة عميد التربية في احدى الجامعات خارج القاهرة، لكنها جامعة مصرية في محافظات الصعيد، وكنت اود من سيادة العميد ان يكون قدوة لابنائه المستمعين. وانتقل الحديث من المكتبة الى المسمعة، انتقل من ارفف المكتبة الى ارفف المسمعة، وقالت له: ماذا ستسمعنا في مكتبتك؟ ماذا ستسمعنا من المسجلات؟ اتدرون ماذا قدم لنا سيادة عميد التربية؟ قدم لنا شريطا مسجلا. مسجلا لماذا؟ لاي شيء؟ للقرآن الكريم، لسيرة رسول الله، لتاريخ البخاري، لشيء من تاريخ ابي بكر او الخلفاء. اتدرون ماذا سجل عميد كلية التربية؟ والله انها لاشياء مثيرة ومحزنة. اتدرون ماذا سجل؟ اتدرون باي شريط احتفظ في مكتبته؟ سجل شريط مدرسة المشاغبين. عميد التربية، عميد التربية، عميد التربية. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اذا كان هذا هو حال العميد، اذا كان هذا هو حال العميد العمود، شريط لمدرسة المشاغبين، وحمدت الله ان احد الابناء الصغار لم يكن يقظا وقتها حتى لا يقول اذا كان العميد يحب مدرسة المشاغبين فلما اللوم، لما اللوم. واخذ سيادته بعد ان اذاع بعضها يفلسفها ويقول ان فيها جانبا ايجابيا وجانبا سلبيا، اما الايجابي فكذا واما السلبي فكذا، وكأنه يفسر آية الكرسي. شيء غريب. رجال التربية في مصر، رجال التعليم، عميد، عميد كليات التربية لا يحتفظ بقرآن في مكتبته، لا يذكر اسم المصحف على لسانه، واسمه كاسماء المسلمين وهو مسلم، ومع ذلك عندما يسمع الناس من مكتبته شيئا يسمعهم مدرسة المشاغبين. يا سيادك العميد بارك الله فيك وارشدك الى الحق، لسنا في حاجة الى ان نستمع الى مدرسة المشاغبين، فان هناك مدرسا مصريا في الطبيعة يعمل في دولة الكويت، قامت طلبته فضربوه ضربا شديدا، ضربوا المدرسة المصرية حتى ثقلت جراحه في دولة الكويت، وكانت هذه المباراة اقتباسا من مدرسة المشاغبين. سيادة العميد يؤسفني ما فعلت، يؤسفني ما قدمت، يصفني بأي شيء احتفظ. ثم طلب منه مقدم البرنامج ان يسمعه اغنية بعد مدرسة المشاغبين، فقال انني اعتز باغنيتين اكثر اعتزاز، اولهما قصيدة الاطلال، اغنية قارئة الفنجان. ايها المسلمون، اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم على ارضكم، اقيموا تعاليم الله في بيوتكم تقم على ارضكم. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا في ساعة الاجابة وانت في عليائك وكبريائك، اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اعلي كلمتنا، فك اسرنا وارحم بعثنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اللهم انصر كل مظلوم، اللهم اجبر كل مقصور. اقصر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.